صلى الله عليكم. يقول: من أدرك صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى فهل يقرأ الفاتحة؟ من أدرك الجنازة بعد التكبيرة الأولى أو الثانية فحكم حكم من أدرك الصلاة بعد الركعة الأولى أو الثانية، يدخل على حالة ويصلي مع الإمام، وإذا سلم قام وقضى ما فاته، هذا هو الصواب. وعلى هذا من جاء والإمام قد كبر التكبيرة الثانية فإنه يكبر معه ويقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة كأن مثل من دخل في أول صلاته، والذي تدركه أول صلاتك. فإذا كبرت معه بعد التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة ثم كبر التي بعدها وأنت لم تفرغ الفاتحة، تكبر وتقطع الفاتحة كما لو كنت مع الإمام في الصلاة تقرأ الفاتحة فركع، تقطع وتركع، إلا إذا كنت في آخرها يمكن أن تكملها بلا تأخر، فهذا لا بأس به. ثم إذا سلم الإمام فإنك على الصحيح تقضيه، ولا نقول تقضيها متتابعا كما هو المشهور مذهب، إنما نقول تقضيه مرتبا كما تقضي المفروضة. فإذا كنت مثلا قرأت الفاتحة ثم كبر الإمام وصليت على النبي عليه السلام ثم كبر وسلم، أنت ذلك تكبر بعدما تنتهي من تكبر معه ثم تقرأ ثم تقول الدعاء على الميت ولو رفع على الصحيح، ولو رفع على الصحيح، ثم تكبر رابعة ثم تسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أتموا هذه صلاة من الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير والتحليل والتسليم، هذا في المفروضة وفي صلاة الجنازة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا كما هو في صلاة مفروضة فكذلك في صلاة الجنازة. فأنت لو تتبعت موارد لفظ الصلاة في الأحكام التي وردت في الصلاة المفروضة حكمها عند أهل العلم في صلاة الجنازة، كذلك نقول هذه الأحكام تلحق بها، لا ما يقال هذا خاص بالمكتوبة دون الجنازة أو هذا بالجنازة دون المكتوبة، فالأحكام عامة.